بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة السعدي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر، ويجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى وهو الافتراش، ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. وصفته: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم يكبر ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. ويدعو الله بما أحب، ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث وائل بن حجر، رواه أبو داود. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، فكنا قد توقفنا عند صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وانتهينا عند ركن السجود. يقول الشيخ رحمه الله: ثم يسجد على أعضائه السبعة، وهي المذكورة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه في قوله: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، وفي لفظ سبعة آراب، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. قال: على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، أي أن الأنف داخل في عضو الجبهة، وأن الإنسان إذا سجد فإنما يسجد على جبهته وأنفه، لأنه لو قال الجبهة وسكت ولم يذكر الأنف لكان الواجب أن يسجد الإنسان على جبهته دون أنفه، فإشارته عليه الصلاة والسلام ليدلل على أن الأنف داخل في الجبهة في هذا العضو. قال: وأشار بيده إلى أنفه والكفين والركبتين وأطراف القدمين. فهذه سبعة: ركبة، قدمان، ركبتان، يدان، جبهة مع الأنف. فهذه سبعة أعظم أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يسجد عليها، ولا يصح السجود إلا بهذا. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تجزي صلاة رجل لا يمكن أنفه من السجود، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وإذا سجد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يعتدل في السجود ويأمر بالاعتدال، ومعنى الاعتدال في السجود أن لا يتكئ على بعض هذه الأعضاء، أي أن يوزع ثقله على جميع الأعضاء، لا يجعل الثقل على القدمين أو على الركبتين أو على اليدين، بل يجعل ثقله موزعا على هذه الأعضاء السبعة التي سجد عليها. وجاء في حديث: كان إذا سجد جخا، وهو بهذا المعنى. قال: ويقول، أي في سجوده، سبحان ربي الأعلى، ويكرر ذلك، وإن شاء قال سبحانك اللهم بحمدك، وإن شاء قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، والمشهور أن يقول سبحان ربي الأعلى. قال: ثم يكبر رافع الرأس من السجود، ويجلس على رجله اليسرى، وينصب اليمنى وهو الافتراش، أي إذا جلس بين السجدتين فيجلس جلسة تسمى عند العلماء بجلسة الافتراش، وهو أن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فتكون اليمنى منصوبة وجالس هو على رجله اليسرى، هذا ما يسمى بالافتراش. قال الشيخ: ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة، أي كل الجلسات، الجلسة بين السجدتين والجلسة في التشهد، فإنما يسن الافتراش، كما جاء ذلك في حديث أبي حميد وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه في وصف جلوس النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: إلا في التشهد الأخير، أي إلا في الصلاة ذات التشهدين، فإنه يجلس في التشهد الأخير جلسة تخالف هذه الجلسة، وهي ما تسمى عند العلماء بالتورك. قال: إلا في التشهد الأخير، أي في الصلاة ذات التشهدين كالمغرب والعشاء والعصر وكل صلاة ذات التشهدين. قال الشيخ: فإنه يتورك، ثم فسر ذلك بقوله بأن يجلس على الأرض، أي يجلس باليتين على الأرض، وأما الافتراش فيجلس على رجله اليسرى. قال: بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، أي يجلس على الأرض متكئ ورجله اليسرى يدخلها من تحت قدمه أو ساقه اليمنى وينصب اليمنى، فتكون اليمنى منصوبة. والفرق بين الافتراش والتورك أن في الافتراش يجلس الإنسان على رجله اليسرى، وفي التورك لا يجلس على رجله اليسرى بل يدخل اليسرى تحت ساقه الأيمن، يدخل اليسرى تحت ساقه الأيمن ويجلس على إليتيه، ويجلس على إليتيه، وهذا يسمى بالتورك. وقد جاء هذا مصرحا في حديث أبي حميد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس في التشهد الأخير على هذه الصفة. وجاءت صفات أخرى في هذه الجلسة، في جلسة الافتراش، من أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب الشيخ ناصر البدين الباهي رحمة الله عليه، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الجلسة التي ذكرها الشيخ هي المشهورة. قال: ويقول، أي بين السجدتين، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني، هذا ما ثبت. أو يقول: رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويكرر ذلك. أو أن يدعو بما شاء، أو أن يدعو بما شاء، لأن الموضع، لأن بين السجدتين موضع دعاء، كما أن السجود موضع دعاء أيضا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قامن أن يستجاب لكم، أي حري لمن دعا في سجوده أن يستجيب الله له. قال: ثم يسجد الثانية كالأولى على سبعة أعظم، يجلس الثانية كالأولى على سبعة أعظم. قال: ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه، أي ينهض مكبرا قائلا الله أكبر. يقول الشيخ: على صدور قدميه، صدر قدميه أي مقدم قدمين، هذا الأصابع، فيتكئ على صدور قدميه ويقوم. وظاهر كلام الشيخ أنه يتكئ أو يقوم معتمدا على قدميه، أن يقوم معتمدا على قدميه، بمعنى أن يرفع اليدين ثم يقوم معتمدا على قدميه. وقد جاء ذلك عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم ابن عمر وابن مسعود، وجاء فيه حديث مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يصح. والقول الثاني أنه إذا قام إلى الركعة الثانية يقوم معتمدا على يديه، يقوم معتمدا على يديه، أي يرفع ركبتيه قبل يديه ثم يرفع يديه فيعتمد على يديه. وهذا هو الثابت والصحيح كما جاء ذلك في حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه في وصف قيام النبي عليه الصلاة والسلام للركعة الثانية، وكذلك إذا قام للركعة الثالثة من التشهد. وهذا قول كثير من السلف، وهذا أصوب وأصح، أنه يقوم معتمدا على يديه. قال الشيخ رحمه الله: ويصلي الركعة الثانية كالأولى، أي كما فصلها الشيخ رحمه الله. قال: ثم يجلس للتشهد الأول، أي بعد أن يفرغ من ركعتين يجلس للتشهد الأول. وقلنا الجلوس في التشهد الأول هو الافتراش، كما يجلس بين السجدتين، ينصب اليمنى ويجلس على اليسرى. قال: وصفته، أي صفة ما يقول في التشهد الأول، قال: التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات جمع تحية، وقيل معناها السلام، وقيل معناها البقاء، وقيل العظمة، وقيل الملك، فهي تعني كل هذه الأمور. فالتحيات معنى العظمة، معنى الملك، معنى البقاء، كله لله، ومعنى السلام. قال: التحيات لله والصلوات، قال: والطيبات. والمراد بالطيبات كل ما طاب من الكلام الحسن. قال: والطيبات، وكذلك الأعمال الطيبة الخالصة لله جل وعلا هي لله. قال: التحيات لله والصلوات والطيبات، أي لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هذه أحد الصفات التي جاءت في صيغ التشهد، وللتشهد صيغ أخرى. من أراد الاستزادة يرجع إلى كتاب الشيخ ناصر رحمة الله عليه، فقد استفاض في ذكر ما ثبت من صيغ التشهد وأنواع الافتراش والتورك والذكر. قال الشيخ: ثم يكبر، أي بعدما يفرغ من التشهد، قال: ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة. ظاهر كلام الشيخ أن التشهد الأول ليس فيه إلا التحيات، أي ليس فيه صلاة إبراهيمية، وهذا هو الصحيح، أن التشهد الأول لا يقول فيه إلا التشهد، التحيات لله والصلاة والطيبات إلى آخر ما ذكر، ولا صلاة فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الذي يدل عليه ظاهر ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد وصف تشهده الأول بأنه كان يجلس كأنما على الرضف، والرضف هي الحجارة المحماة إذا حميت، ومعنى أنه يجلس سريعا ثم يقوم. ولذلك الراجح والصحيح أن الصلاة الإبراهيمية تكون في التشهد الثاني أو في التشهد الأخير، كان يصلي الفجر أو يصلي السنة، الشاهد في التشهد الأخير، سواء في الصلاة ذات التشهدين أو في الصلاة ذات التشهد الواحد. أما التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين فإنه يتشهد فقط في التشهد الأول، والصلاة تكون في التشهد الأخير. قال الشيخ: ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، أي في الركعة الثالثة في المغرب، وكذلك الثالثة والرابعة في العشاء والعصر والظهر، فلا يقرأ فيها إلا الفاتحة، وأما السورة فتكون في ركعتين الأوليين، كما جاء ذلك مصرحا من حديث أبي قتادة أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين. ولو قرأ الإنسان بعد الفاتحة سورة قصيرة فإنه لا بأس به، لكن السنة أن يقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة. قال: ثم يتشهد التشهد الأخير، أي يجلس التشهد الأخير، وقد ذكرنا بأنه يجلس على صفة التورك. قال: وهو المذكور، أي يتشهد كما ذكره الشيخ في التشهد الأول. قال: ويزيد على ما تقدم، أي يقول في التشهد الأخير يزيد على التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أو يقول غيرها من الصيغ التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد دعاء، واختلف العلماء في معنى الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وصح ما قيل فيها بأن الصلاة هي الثناء عليه في الملأ الأعلى، فإذا قال اللهم صل على محمد، أي كأنه يقول اللهم اثني على نبيك محمد في الملأ الأعلى، فالصلاة من الله جل وعلا على عباده بمعنى الثناء عليهم في ملكوت السماء. قال: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، أي بعد أن يفرغ من التحيات ويصلي الصلاة الإبراهيمية يدعو بهذا الدعاء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلى أحدكم وفرغ من تشهده فليتعوذ بالله من أربع، وذكر هذه الأربع، أن يتعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا الفتن التي تصرف الإنسان عن الحق، وفتنة الممات سؤال منكر ومنكير في القبر، الاختبار. قالوا: من فتنة المسيح الدجال، لأنها من أعظم فتن الدنيا. فهذا كان يواظب عليه، هذا الدعاء كان يواظب عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: ويدعو الله بما أحب، أي أن بعد الفراغ من التحيات والصلاة الإبراهيمية وهذا الدعاء يكون الموضع موضع دعاء، فيدعو الإنسان قبل أن يسلم، كما جاء ذلك في حديث فضالة ابن عبيد الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن علمه التشهد ماذا يقول، قال: ثم ادعو بما شئت، أي بعد أن تفرغ من التحيات والصلاة الإبراهيمية فإنك تدعو بما شئت، فهو موضع دعاء قبل أن يسلم الإنسان من صلاته. قال: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، أي يقول: السلام عليكم يا رحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو أن يزيد وبركاته في الأولى، أو أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، أو كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أكثر فعله هو هذا: السلام عليكم ورحمة الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم والتفت كان يرى بياض خده، أي أنه كان يلتفت التفاتا كاملا حتى أن الذي خلفه يرون بياض خده، لا كما يفعله بعض الناس اليوم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم بمجرد التفاته. السنة أن يلوي الإنسان رقبته كأنما ينظر لهذا الجانب ثم يلوي رقبته. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم السلام عليكم ورحمة الله ثم يرفع رأسه والسلام عليكم، هذا ليس لم يأتي فيها حديث أساسا ولا أثر عن صاحب، فهذا لا يصح ولم يثبت فيه شيء أن يقول إنسان. وليس من السنة يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، كل هذا لم يثبت فيه أثر، وإنما كان يسلم عن يمينه أي يسلم على من هم على الجهة اليمنى من المصلين والملائكة، والسلام عليكم ورحمة الله يسلم على الجهة اليسطى من المصلين والملائكة. أما وضع الرأس أو أن يقول السلام عليكم وهو قبل وجهه ثم يقول ورحمة الله في وهو يلتفت، كل ذلك لم يثبت فيه حديث ولا أثر عن صاحب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة على غير مأموم والتشهد الأخير والسلام. وبقي أفعالها أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة، وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل. فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو وكذا بالجهل، والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والباقي سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق نعم عليه. يقول الشيخ رحمه الله: الآن يبدأ يفصل ويقسم أعمال الصلاة فيجعلها الشيخ على ثلاث أقسام. من أعمال الصلاة الأركان، ومنها الواجبات، والقسم الثالث السنن والمستحبات. أما الأركان فهي التي لا تصح الصلاة إلا بها. أركان الشيء أي ما يقوم عليه الشيء، أركان البيت ما يقوم عليه البيت ويعتمد. وذلك الركن لا يسقط بأي حال من الأحوال إلا عند العجز عنه، لا يسقط إلا عند العجز عنه، فلا يسقط عمدا ولا سهوا ولا نسيانا وجهلا، لا يسقط. وإذا نسي الإنسان لا بد أن يأتي به. ولا تصح صلاة بلا أركان، لا تصح الصلاة بلا أركان، كما أنه لا يقوم البيت بلا أعمدة وأركان، وإنما يسقط بعض الأركان كالقيام عند العجز عنه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما باقي الأركان كالركوع والرفع من الركوع وما شابه ذلك فإن هذا ركن لا يسقط إلا عند العجز عنه، كمن عجز أن يركع أو أن يسجد فاحتاج أن يصلي قائما جالسا، فإن حينئذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الواجبات فهذه إذا تركها الإنسان عمدا بطلت صلاته، وإذا تركها سهوا فإنه لا يأتي بها وإنما يجبرها بسجود السهو. أي الفرق بين الركن وبين الواجب أن الركن لا بد أن يأتي به العبد، لا بد أن يأتي به المصلي، لو نسيه لا بد أن يأتي به. وأما الواجب إذا فاته وترك محله لا يرجع ويعود إليه، بل يجبره بسجود السهو فقط. أما الركن لا بد أن تأتي به وتسجد للسهو. وأما المستحبات فهي فضائل، من فعلها فحسن ومن تركها فلا حرج. ثم قال الشيخ رحمه الله: والأركان القولية. والأركان منها قولية وفعلية. قال: والأركان القولية من المذكورات تكبيرة الإحرام، ركن. تكبيرة الإحرام ركن بإجماع العلماء. قال مثلا: استقبل قبلة ثم كبر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فالتكبيرة ركن، فمن قام في الصف ولم يكبر ساهيا نقول ما انعقدت صلاته أصلا، الصلاة لا تنعقد. فلو فرض الإنسان جاء مسرعا في الصف فجلس أو ركع مع الإمام ولم يكبر تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لم تنعقد أساسا، لابد أن يكبر ثم يدخل في الصلاة. قال وقراءة الفاتحة على غير مأموم، أيضا من أركان الصلاة قراءة الفاتحة على غير مأموم. أما المأموم في الصلاة الجهرية فإن قراءة الفاتحة ليست ركنا لأن قراءة الإمام له قراءة، والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، وقال أيما صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج غير تمام. فقول لا صلاة إلا بأم القرآن أي لا صلاة صحيحة، فدل على أن قراءة الفاتحة ركن، فلو ترك الإنسان الفاتحة عمدا بطلت صلاته، ولو تركها سهوا كبر الله أكبر ثم سهى وأخذ يقول التشهد، قال التشهد بدل الفاتحة ثم ركع ثم رفع ثم ذكر أنه لم يقل فاتحة، ماذا نقول؟ أنه ارجع إلى الموضع، ارجع قم قف وأقرأ الفاتحة ثم أكمل، لأنها ركن ما لا تصح الصلاة إلا بها. فلو فرضنا أنه سلم من ركعتين ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة في ركعة من الركعات، كان ساهيا فقرأ مكان التشهد أو سبح ناسيا، نقول ائتي بركعة لأنه لا تصح الصلاة إلا بأم القرآن. هذا في حق الإمام والمنفرد، الإمام والمنفرد لا تصح صلاتهم إلا بأم القرآن في كل ركعة، وقراءة الفاتحة في كل ركعة. أما المأموم في الصلاة الجهرية فإن قراءة الفاتحة ليست ركنا لأن الركن يقوم به الإمام لما جاء عند مسلم وإذا قرأ فأنصتوا، وقال جل وعلا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وكان وقد انتهى الصحابة لما كانوا يقرؤون مع النبي عليه الصلاة والسلام فنهاهم، انتهى الصحابة عن القراءة خلف الإمام، وقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا قرأ فأنصتوا، فدل على أن المأموم في الصلاة الجهرية الواجب في حقه هو الإنصات، وهذا هو الصحيح أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يجب عليه قراءة الفاتحة، وليس هناك ما يدل على أن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية أنها واجبة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بأم القرآن المراد بها صلاة الإمام والمنفرد، ودلت آثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم على عدم قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، وقد نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما جاء في حديث عبادة بن الصامت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر ثم سلم فقال هل قرأ أحد منكم معي؟ قال نعم، قال إني أقول ما لي أنازع القرآن، لا تقرأوا إلا بأم القرآن، أي نهاهم أن يقرأوا إلا بأم القرآن، فإن هذه القصة لا تصح، والحديث معلول عله الترمذي وعله الإمام أحمد وعله جمع من العلماء والمحدثين، والثابت من هذه القصة هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بأم القرآن. أما القصة أنه صلى الفجر ثم سلم فالأظهر من أقوال المحققين أن هذه القصة لا تثبت مرفوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذاك قول أكثر الصحابة والعلماء أن المأموم في الصلاة الجهرية ينصت إلى إمامه وأنه لا يجب عليه قراءة الفاتحة. قال الشيخ والتشاهد الأخير أي الركن القولي الثالث، التشاهد الأخير فهو ركن، ولذلك لو ترك الإنسان التشهد فإنه لا بد أن يأتي به ولا تصح الصلاة بلا تشهد. قال والسلام أيضا ركن من أركان الصلاة لقول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل على أن الصلاة لا يخرج الإنسان منها إلا بالتسليم، ويدل على أنه ركن. فهذه أربعة أركان قولية: تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة لغير المأموم في الصلاة الجهرية، التشهد الأخير، والسلام. وباقي أفعالها أركان فعلية. الأفعال أركان فعلية، أولها القيام، أن يقرأ الإنسان الفاتحة وهو قائم، لقوله جل وعلا فقوموا لله قانتين، وقال لحفيد عمران بن الحصين صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب، فالقيام. ثم الركوع، الفعل الثاني الركوع، ثم الرفع منه، ثم السجدة الأولى، ثم الجلسة بين السجدتين، ثم السجدة الثانية، ثم جلسة التشهد الأخير. فهذه أركان فعلية، أركان فعلية، لو ترك الإنسان منها شيئا سهوا فإنه لا بد أن يأتي به. فهذا رجل قرأ الفاتحة ثم سجد ولم يركع، ولما وتذكر في الركعة الثانية أنه لم يركع، ماذا نقول؟ نقول ائتي بركعة كاملة، لأنه لا تصح الصلاة إلا بأركانها. يقول أنا ساهي، نقول ولو سهوت ائتي بالركن تقضي ركعة وتسجد للسهو، وذكر أركان لا تسقط لا سهوا ولا جهلا. قال وباقي أركان فعالية أركان فعلية إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، أي الجلسة للتشهد الأول من واجبات الصلاة وليس من أركانها. أما الجلسة للتشهد الأخير فإنه ركن، ويدل على أن التشهد الأول في الصلاة ذات التشهدين ليس ركنا حديث عبد الله بن محينة رضي الله تعالى لما ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشهد الأول، ما جلس، قال ثم أتى أكمل صلاته فسجد السجدتين قبل أن يسلم، أي لما تجاوزه تركه وجبره بسجود السهو، فدل على أنه واجب، لأنه لو كان ركنا لرجع وجلس ليأتي به، لكنه كونه تركه وجبر بسجود السهو يدل على أنه واجب. قال والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجدة ورب اغفر لي وقول سمع الله، أن هذه التكبيرات غير تكبيرة الإحرام واجبة، أي الأقوال الواجبة تكبيرة الإحرام ركن، أما التكبير للركوع وقول سمع الله لمن حمده والتكبير للسجود والتكبير للرفع من السجود وقول رب اغفر لي الدعاء بين السجدتين والتشهد الأول أي اللفظ، فإن هذه من واجبات من الواجبات القولية، وهذا معنى قال والتكبيرات أي من من من الواجبات التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، التكبيرات غير تكبيرة الإحرام. فلو ترك الإنسان التكبير، إنسان بعدما فرغ من قراءة الفاتحة هوي إلى الركوع ولم يكبر، لو قال الحمد لله وركع وفي الركوع تذكر أنه لم يكبر والآن ركع استتم راكعا، ماذا نقول؟ نقول تركت واجبا، وإذا تركته سهوا فعليك أن تسجد للسهو، عليك أن تسجد للسهو. هذا رجل في التشهد الأول جلس التشهد الأول وبدل أن يقرأ التشهد قرأ الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بعدما فرغ منها قام، ولما قام تذكر أنه قرأ الفاتحة ما قال التشهد، ماذا نقول؟ التشهد الأول ماذا؟ واجب. نقول واجب متى ما تركته وانتقلت إلى المحل الذي بعده اتركه واجبره بسجود السهو، تجبره بسجود السهو. فالواجبات القولية تكبيرات الانتقال وقول سبحان ربي العظيم في السجود في الركوع، فلو قال الإنسان في ركوعه سبحان ربي الأعلى أو قال في ركوعه الحمد لله أو قرأ الفاتحة أو قرأ التشهد ثم قال سمع الله حمده وتذكر أنه لم يقل سبحان ربي الأعلى في ركوعه، نقول يكون الرجل قد ترك واجبا يجبره بسجود السهو. قال والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود ورب اغفر لي بين السجدتين مرة، هذه من الواجبات القولية، وما سوى ذلك من الأقوال فهو من المستحبات. قال وما زاد فهو مسنون، ما زاد فهو مسنون، كقراءة سورة قصيرة بعد الفاتحة، قول القائل سبوح قدوس رب الملائكة والروح أو سبحان ربي العظيم وبحمده، أو يقول سمع الله حمد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماء ومن الأرض من ما بينهما إلى آخر ما جاء، من الأذكار فإن هذه مسنونات، وإنما الواجب في الرفع أن يقول سمع الله حمدا ربنا ولك الحمد، هذا هو الواجب، وما زاد على ذلك فهو مسنون، والمسنون لو ترك الإنسان ليس عليه شيء. قال: وقول سمع الله لمن حمده للإمام المنفرد وربنا ولك الحمد الكل، أي سمع الله الحمد من الواجبات القولية للإمام والمنفرد أن يقول سمع الله لمن حمده. أما المأموم فإنه لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وإذا قال سمع الله لمن حمده الإمام فقولوا ربنا ولك الحمد، فدل على أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول مرددا ربنا ولك الحمد بعدما يقول الإمام سمع الله لمن حمده. يقول الشيخ: فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو وكذا الجهل، أو يجبرها سجوده وكذا بالجهل، أي هذا الفرق بين الواجب والركن. الركن لا بد أن تأتي به كما ذكرنا، رجل ركعة من ركعات ما قرأ الفاتحة نقول إيتي بركعة، ركعة من ركعات سجدة سجدة واحدة ولم يجد الثانية نقول هات ركعة كاملة، لأن هذه ركعة التي ترك في ركن ملغية كأنما لم تكن. ركعة من ركعات ما ركع سجد مباشرة نقول هذه ملغية إيتي بركعة، لأن الركن لا بد أن تأتي به، فلو نسيته لا بد أن تأتي به ثم تجلسه. أما الواجب إذا فت محله تركته، كان بدأ يقول سمع الله حمدا رفع من ركوع الله أكبر، لأن ترك الواجب نقول اجبره بسجود السهو، اجبره بسجود السهو. قال: والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا، أي من جهل، من جهل يجب أن يتعلمها. قال: ولا عمدا. قال: والباقي، أي سوى ما ذكره الشيخ من الأركان القولية والفعلية والواجبات القولية والفعلية، قال: سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة، كتحريك الإصبع ورفع اليدين ووضع اليدين على الصدر وقراءة سورة الفاتحة، سورة قصيرة بعد الفاتحة، والتقام الركبتين وتفريج اليدين، كل هذا من السنن، كل هذا من السنن، والنظر لموضع السجود كل هذا من السنن. قال: ومن الأركان أيضا الطمأنينة في جميع أركانها. معنى الطمأنينة الاستقرار في كل ركن، أي أن يقف بقدر ما يقول الذكر، فالطمأنينة في الركوع أن يركع بقدر ما يقول سبحان ربي العظيم، لكن لو ركع هكذا ورفع مباشرة، أي ركع وبقي وقتا لا يكفي أن يقول الذكر الواجب فلم يطمئن. لو إنسان قال ركع ورفع مباشرة، أو رفع رأسه من الركوع وقبل أن يستتم قائما سجد كما يفعل بعض الناس اليوم، يرفع مجرد أن يرفع رأسه من الركوع سجد مباشرة ولم يستتم قائما، لم يطمئن حتى يقول ربنا ولك الحمد، لا. فالشاهد أن الطمأنينة والاستقرار في كل ركن بقدر ما يقول الذكر الواجب فإن هذا ركن. ولذلك هذا الرجل صلى، الرجل المسيء في الصلاة صلى وكان لا يطمئن في الركوع، يعني يركع ويرفع مباشرة هكذا دون أن يطمئن، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات: صلي فإنك لم تصلي، أي جعل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته وليست بصلاة، لم تصلي إن هذا ليس الصلاة لأنها قد تركت ركنا. ثم علمه فقال: إذا قمت للصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل قبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، أي لا بد من الاستقرار في الركوع، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، لا بد من إذا رفع أن يعتدل، يعتدل ويبقى بقدر ما يقول الذكر ثم يسجد، قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ذكر الحديث وقال: ثم ما فعل ذلك في صلاتك كلها، فدل على الطمأنينة ركن، ومن لم يطمئن فإن صلاته باطلة ما تصح. قال: وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي، أي إنما علمهم الصلاة فعلا لا قولا، ويدل على وجوب الاعتناء بالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فإذا فرغ من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات عشر، وهي المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر، متفق عليه. نعم. قال: فإذا فرغ من صلاته بعدما يسلم فإن الموضع موضع ذكر وليس موضع دعاء. من السنة إذا سلم الإنسان أن يبدأ بالذكر، لا كما يفعل بعض الناس اليوم يسلم ثم يرفع يديه، هذا خلاف السنة، وإنما الدعاء يكون قبل التسليم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكما أمر فضال بن عبيد أن يدعو بعدما يفرغ من التشهد وقبل أن يسلم. إذا فرغ من صلاته استغفر 3 وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما جاء ذلك مصرحا في حديث المغيرة في الصحيح. ويقول: لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، كما جاء أيضا في حديث مسلم. ثم يقول: سبحان رب، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، يقول سبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33 مرة، والله أكبر 33 مرة، ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيكون هذه واحدة تتم 100، فيكون مجموع ما ذكره 100. وهذا أشهر صفة للذكر، وقد جاء غيرها من الصفات. وصفات الذكر بعد الصلاة 5 أنواع من صفات الذكر، منها هذه ومنها غير ذلك مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن شاء، والسنة أن يعقد التسبيح بيمينه، أقصد أن يعقد التسبيح بأصابعه، وأن يعقد الأنامل لقول النبي عليه الصلاة والسلام لزوجاته: عقدنا بالأنامل، لأنه المولى رأس الأصبع، فهذا 3 أنامل في كل إصبع للإبهام. فيقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو إن شاء قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، أو أن يقول سبحان الله يكرر 33 ثم الحمد لله. هذا هو السنة. وهل الأفضل أن يسبح بيده اليمنى فقط دون اليسرى؟ المشهور أنه يسبح بكلتا اليدين، يسبح باليدين باليمنى وباليسرى، لأنه ذكر، وجميع أفعال الذكر تفعل باليدين، يبدأ باليمين ثم باليسار. وأما ما جاء عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، فبيمينه لفظ شاذ، شذ به بعض الرواة، والمحفوظ أنه كان يعقد التسبيح بيده، ويده مفرد مضاف يعم اليدين، أي يعقد التسبيح بيده لا بشيء آخر غير اليد، لا بمسباح ولا بغيره. وهذا الذي عليه عامة العلماء أنه يعقد التسبيح بكلتا يديه، يبدأ باليمنى ثم باليسرى، وهذا هو الصحيح. قال: والرواتب المؤكدة التابعة المكتوبات 10. السنن نوعان: سنن مؤكدة، ومراد العلماء بقوله مؤكدة أي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يديم على فعلها، أي لا يتركها. وسنن غير مؤكدة أي كان يفعلها تارة ويتركها تارة. فآكد السنن الوتر، وسيأتي الكلام عليه. وهناك سنن تسمى بالسنن الرواتب، وهي المتعلقة بالفرائض، أي سنن متعلقة بالفرائض من باب المكملات لهذه الفريضة، أي لما يحصل فيها من نقص، كما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن كملت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله جل: انظروا هل لعبد من تطوع فيكمل بها ما نقص من الفريضة. فدل أن الله عز وجل من رحمته شرع هذه النوافل لتكميل ما يطرأ على الفرائض من النقص. يقول: السنن المؤكدة الرواتب 10 المذكورة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيح، قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر أيضا في بيته. والثابت أن السنن كلها كان يفعلها في بيته، لكن سنة المغرب والفجر تتأكد في البيت أكثر من غيرها، حتى أنها كانت تسمى بصلاة البيوت. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا المكتوبة. حتى في الحرم النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الصلاة في مسجده بألف صلاة، مع أنه كان يصلي السنة في بيته ولا يصلي في المسجد، فدل على الأجر النافلة في البيت أعظم من أجرها في المسجد. الشاهد أن هذا الحديث ذكر فيه ابن عمر 10 ركعات، وجاء في حديث أم حبيبة أنه كان يصلي 12 ركعة، وجاء عن عائشة أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدع 4 قبل الظهر و2 بعدها. وقوله لم يكن يدع أي أنه كان يديم ذلك، ولا خلاف بين الحديثين، لأن ابن عمر إنما قال ما حفظه، وحفظت عائشة ما لم يحفظه ابن عمر، أي عائشة زادته علما لم يعلمه. وذلك الصحيح أن الرواتب 12 ركعة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في السنن من صلى لله في اليوم وليلة 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب سجود السهو والتلاوة والشكر، وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيئا من المذكورات أتى به وسجد للسهو، أو ترك واجبا من واجباتها سهوا، أو شك في زيادة أو نقصان. وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قام عن التشهد الأول فسجد وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر، ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو، وصلى الظهر 5 فقيل له أزيدت الصلاة؟ فقال وما ذاك؟ قالوا صليت 5 فسجد سجدتين بعدما سلم. متفق عليه. وقال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى 3 أم 4 فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى 5 شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان. رواه أحمد ومسلم. وله أن يسجد قبل السلام أو بعده. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا. وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة. يقول الشيخ رحمه الله: باب سجود السهو والتلاوة والشكر. سجود السهو أي السجود بسبب السهو، أي بسبب السهو والنسيان في الصلاة، فإن الله شرع على المؤمن أن يجبر ذلك بسجدتين يسميان بسجدتي السهو. وسجود التلاوة أيضا إذا مر الإنسان على آية فيها سجدة، والشكر إذا تجددت له نعمة. قال: وهو مشروع، أي سجود السهو، إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا سهوا، أو نقص شيء من المذكورات، أو ترك واجبا، أو شك في زيادة ونقصان. إذن السجود له 3 أسباب: إما زيادة، وإما نقص، وإما شك. سجود السهو إما أن يكون سجود لأجل الزيادة، كمن صلى الظهر 4 أو ركع 2 في القيام، ركع ثم رفع ثم ركع، أو سجد 3 سجدات، فإن هذا قد زاد، فالذي صلى الظهر 5 زاد، والذي ركع 2 في قيام واحد فقد زاد ركوعا، فهذا زيادة، هذه زيادة. والنقص كان يترك التشهد الأول. وهل يمكن أن يكون النقص في الأركان؟ يعني لو إنسان ترك ركعة صلى الظهر 3 ناسيا، هل نقول يسجد السهو خلاص؟ نقول لا، الركن لا بد أن يأتي به. وإذاك لا يتصور النقص إلا في الواجبات فقط، ليس هناك نقص أركان، الركن لا بد أن تأتي به، ما في صلاة تخرج منها وقد انتقصت منها ركنا أبدا، لا بد أن تأتي بالركن. وإذاك النقص لا يكون إلا في ترك الواجبات، كمن ترك التكبير، تكبير الانتقال، أو ترك قول سبحان ربي العظيم في في في في, في السجود أو في الركوع، أو ترك التشهد الأول، فهذه واجبات إذا نقصت من صلاته جابره بسجود السهو. والنوع الثالث أن يسجد للشك، أن يسجد للشك، إذا شك هل صلى 3 أو 4، أو شك هل ركع أو لم يركع، أو هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة، فهنا سيأتي الكلام أنه يبني على اليقين. فالشاهد يقول: وهو مشروع إذا زاد الإنسان في صلاة ركوعا، يشرع سجود السهو لمن زاد ركوعا، ركع ثم قال سمع الله حمده ثم سهى وقرأ وركع 2 أخرى، ألم يزد ركوعا؟ زاد ركوع. هذا يجبره سجود السهو، أو زاد سجودا كان سجد 3 مرات في ركعة، أو زاد قياما كمن ركع ثم رفع وقرأ الفاتحة مرة أخرى ثم سهى ثم سجد، الآن زاد قيام يعني قام قيامين، أو قعودا كان جالس للتشاهد الأول ثم في الصلاة الرباعية ثم قام إلى الثالثة وبدأ يقوم إلى الرابعة بعد فراغ من الركعة الثالثة سجد جلس التشاهد مرة أخرى أي بعد الثالثة ثم تذكر، فهنا قد زاد جلسة. يقول إذا زاد الإنسان شيء من صلاته سهوا فإنه يسجد له سجود السهو، وكل زيادة سجود السهو يكون بعد السلام، فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر 5، فقالوا يا رسول الله يا رسول أزيد في الصلاة، يعني الصلاة يعني تغير تشريعها يعني أنزل الله زيادة، قال وما ذاك؟ قالوا صليت 5، فاستقبل القبلة وسجد سجدتين ثم سلم، فكل زيادة فإنه يسجد لها متى؟ بعد السلام. هذا رجل ركع ركوعين، ركع ركوعين يسجد للسهو بعد السلام، لكن لو زاد الإنسان ركنا قوليا الله أكبر كبر ثم كبر أيضا مرة أخرى، أو قرأ الفاتحة ثم عاد قراءتها، أو ركع بدأ يقول سبحان ربي العظيم قال قرأ الفاتحة ثم تذكر وقال سبحان ربي العظيم، قرأ الفاتحة في ركوعه سهوا لكنه استدرك ذلك وأتى، الآن زاد ركنا، أليس الفاتحة ركنا؟ زاد ركنا، كرر التشاهد مرتين. يقول العلماء أن زيادات الأركان القولية لا سهو فيها، وإنما السهو في زيادة الأركان الفعلية فقط، فلو جاء الإنسان وهو في التشاهد الأول بدلاً يقول تحيات الله قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وأكمل الفاتحة، ثم لما فرغ من الفاتحة قالوا هذا التشاهد فقرأ التشاهد، الآن ألم قرأ الفاتحة في التشاهد؟ زاد ركناً إيش؟ قولياً يزد السهو؟ لا، قلنا كل زيادة قولية فلا يزد فيها للسهو، وإنما الزيادة التي يزد فيها السهو هي زيادة الفعلية الأفعال فقط، وكلما زاد ركنا فإنه يسجد له للسهو بعد السلام. فهذا رجل صلى 5، نقول أسجد السهو بعد السلام، سجد في ركعة 3 سجدات، نقول إذا فرغت وسلمت أسجد السهو ثم سلم. قال أو نقص شيئا، وقد قلنا بأن النقص إنما يكون متى؟ في ترك ماذا؟ الواجبات فقط، لأن أركان لا يمكن أن يطرأ عليه نقص بل لابد أن يأتي بها. قال أتى به وسجد للسهو، أو نقص شيئا أتى به. قد يترك الرجل ركنا، يعني ماذا؟ هذا رجل كبر وقرأ الفاتحة ثم لما فرق قال الله أكبر وسجد، سجد يعني ترك الركوع والرفع من الركوع، ترك ركنين الركوع والرفع منه، وفي أثناء السجدة الثانية تذكر أنه لم يركع، ماذا يفعل؟ نقول قف، ارجع إلى الموضع الذي نسيته، ماذا نسيت؟ نسيت الركوع، نقول قف واركع ثم ارفع ثم أكمل صلاتك واسجد سجدتين ثم أكمل صلاتك، وإذا فرغت سلم للسهو أو اسجد للسهو. فالركن القولي متى ما تركه فإنه لا بد أن يأتي به، لا بد أن يأتي به. قال الشيخ أو نقص شيء من المذكورات أتى به وسجد للسهو، كمن قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس للتشاهد الأول، نقص، نقول أكمل صلاتك طالما أن التشاهد الأول واجب فلا ترجع إليه، ولكن أكمل صلاتك وسجد للسهو، كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن محيلة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام إلى الثالثة وقد صلى بهم الظهر ولم يجلس للتشاهد الأول ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم، بعدما فرغ من التحيات والصلاة الإبراهيمية سجد للسهو ثم سلم. إذن كل نقص يكون السجود متى؟ قبل السلام. رجل نسي التكبير الانتقال، كبر الركوع قال سبحان ربي الأعلى وهو مكبر، بدأ يقول الله أكبر وركع، الآن التكبيرة الانتقال ركن، ما قال سمع الله لمن حمده، قال الله أكبر وقف، ترك ركنا، ترك واجبا. نقول أي واجب يترك فإنما يجبر بسجود السهو. متى يكون سجود السهو؟ قبل السلام. قال أو ترك واجب من واجباتها سهوا، يقول أو شك في زيادة أو نقصان. إن شك في زيادة أو نقصان، شك هل أنا صليت ثلاثا أم أربعا، إذا شك في زيادة نقصان ماذا يفعل؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن. أي شك ثلاث ركعات أو أربع، يقول اجعلها إيش؟ الأقل ثلاث. شك واحدة من اثنتين، يقول اجعلها واحدة. قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، قبل أن يسلم. فدل عنا الشك، اطرح الشك واجعله الأقل. طيب هل الشك في ركعة كاملة؟ طيب قد يشك رجل في ركوع، يعني هذا رجل سجد بعد ما قرأ الفاتحة وهو في السجود شك هل ركع أو لم يركع، أنا ركعت ولا ما ركعت، نسيت، شك، لا يدري هل ركع أو لم يركع، ماذا يفعل؟ نقول إيش؟ اعتبر نفسك لم تركع، فقم واركع وارفع وأكمل صلاتك. فإذا شك، طيب شك هو الرجل، أنا سجدت سجدتين ولا سجدة واحدة، شك ما يدري سجدتين ولا سجدة، ماذا نقول؟ اجعلها واحدة وأتي بالثانية. فهكذا كل شك يجعله الأقل. شك في هل سجد سجدتين، نقول أو واحدة، نقول اجعلها واحدة واسجد. شك هل ركع أو لم يركع، نقول اركع وأكمل صلاتك. شك ثلاثة صلى مربع، نقول اجعلها ثلاثا. وفي كل هذه الحالات يسجد للسهو متى؟ قبل السلام. وإذا الإنسان لم يعرف قبل أم بعد، فقد أجمع العلماء على أن الإنسان لو سجد للسهو في كل سهو قبل السلام صح ذلك. أي لو أن الرجل في أي سهو من زيادة نقصان شك سجد قبل السلام فإنه يصح ذلك بإجماع العلماء. وإنما السجود يكون قبل وبعد على سبيل السنة، أي إذا كان الموضع بعد السلام كمن زاد ركنا أو زاد ركعة، قلنا السنة في كل زيادة يكون بعد السلام، هذا الرجل سجد السهو مو بعد السلام، قبل السلام، نقول يصح ذلك. وإذا كذا شك الإنسان هل السجود قبل أم بعد، نقول اجعله إيش؟ قبل السلام. لأن العلماء مجمعون على أن السهو يصح كله قبل السلام، وإنما يسجد قبل أو بعد هذا على سبيل السنة، على سبيل السنة تسجد بعد في المواضع التي جاء فيها سجود بعد، وقبل في المواضع التي جاء فيها سجود قبل. أما لو سجد الإنسان في كل سهو قبل السلام صح ذلك. يقول أو شك في زيادة ونقصان أيضا يسجد السهو، إذن السهو للزيادة أو النقص أو الشك. قال وقد ثبت عنه أنه قام عن التشهد الأول فسجد، أي قام ولم يرجع فسجد للسهو قبل السلام، كما في حديث عبد الله بن بحينة قال وسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه فتمم وسجد للسهو. صلى الظهر ركعتين، صلى الظهر ركعتين ثم سلم، وقيل العصر، فذكروه قالوا يا رسول الله قصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. قالوا بل قصرت بل نسيت. فسلم ركعتين ثم قام وأتى بالركعتين اللتين فاتتاه ثم سجد للسهو بعد السلام. قال وصلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد الصلاة؟ قال وماذا؟ قال صليت خمسا فسجد سجدتين بعدما سلم. وقال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثة أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاة، أي إن كان هو شك ثلاثة أم أربع وكان في الحق أنه صلى أربع، الآن جعلها ثلاث ثم صلى جعلها زاد ركعة صار صلاة خمس فتكون سجدتين تجعلها شفع ست. وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، أي لأن الشيطان أراد أن يضيع صلاتك وأنت زدت عليه ما يغيظه أنك سجدت، وأعظم ما يغيظه هو السجود. يقول الشيخ رحمه الله ويسن سجود التلاوة، أي السجود بسبب التلاوة، لما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على آيات فسجد فيها في الصلاة وفي خارج الصلاة، وهي المعروفة بآيات السجدة. والثابت عن النبي عليه الصلاة أنه سجد خمس عشرة سجدة، أي هناك خمسة عشر موضعا في القرآن فيه سجود التلاوة. قال ويسن سجود التلاوة، كلما قرأ آية فيها سجدة سجد، يسن ولا يجب، يسن ذلك ولا يجب، لما ثبت ذلك من حديث عمر رضي الله عنه، فإنه قرأ في الخطبة بسورة النجم ثم نزل من المنبر وسجد، ثم قرأها في الجمعة التي تليها، فلما فرغ من قراءتها استعد الناس للسجود، فقال إن السجود لم يكتب عليكم إلا أن تشاءوا، وقال لم يفرض عليكم السجود إلا أن تشاءوا، فبين لهم بأن السجود ليس فرضا وإنما هو سنة سواء في الصلاة أو في خارج الصلاة. قال ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع في الصلاة وخارجها. يسن السجود كما ذكر النبي عليه السلام قرأ سورة النجم على المشركين فسجد، وسجد مع المشركون، وثبت أنه سجد بصاد، وثبت أنه سجد بسورة السجدة، وغيرها مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ يسجد، يسن السجود للقارئ والمستمع، أي يسجد القارئ ويسجد المستمع. المستمع من تعمد الاستماع، أي أراد تعمد أن يستمع. أما السامع فلا يسن له السجود، السامع هو الذي لم يتعمد السماع، كما ثبت ذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه مر على قارئ وهو يقرأ القرآن ثم مر بسجد فسجد الإمام، سجد القارئ ولم يسجد عثمان، فسئل عن ذلك فقال عثمان إنما السجود على من استمع، من استمع أي تعمد، ولكن الإنسان قد يتحدث أو يفعل شيء ويسمع قارئ يقرأ، هو لم يتعمد سماع. أما من جلس يتعمد سماع القارئ فحينئذ يسجد معه، فإذا لم يسجد القارئ قرأ السجدة ولم يسجد قلنا أنها سنة، هل يسجد المستمع؟ نقول لا، المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ. وصفة السجود، هل يكبر له أم لا يكبر؟ طبعا إذا كان السجود في الصلاة فإنه يكبر بلا خلاف، إذا قرأ آية في السجدة يكبر، لأنه في كل انتقال في الصلاة فلا بد فيه من التكبير، كما جاء عن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكبر في كل خفض ورفع، فطالما أنه سينتقل من ركن إلى ركن لا بد أن يكبر. والكلام فيما إذا قرأ في غير الصلاة، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي الأحاديث أنه لم يكبر لا في السجود ولا في الرفع منه، وقد جاءت أحاديث أنه كان يكبر للسجود لكنه حديث لا يصح، والمحفوظ والصحيح أنه لم يكن يكبر، وذلك قرأ السجدة في غير الصلاة يهوي للسجود ويسجد ولا يكبر. ولا يشترط لسجود التلاوة ما يشترط للصلاة، أي لا تشترط، لا يشترط له الطهارة ولا استقبال القبلة ولا ستر العورة. لماذا؟ لأنه ليس صلاة، لأنه ليس صلاة. وأما الصلاة التي تشترط لها ذلك فهي المذكورة في قوله تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فكل صلاة مبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم فهذه التي هي التي شروطها استقبال القبلة وشروطها ستر العورة والطهارة، وسجود التلاوة لم يثبت فيها شيء من ذلك. قال وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد لله شكرا، وهذا ما يعرف عند العلماء بسجود الشكر، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الله لما أوحى إليه أن شطر أمته يدخل الجنة، نصف الأمة سيدخل الجنة، سجد النبي عليه الصلاة والسلام شكرا لله، شكرا لله. يقول الشيخ إذا تجددت له نعمة، أي جاءت نعمة جديدة، النعم نوعان، نعمة جديدة ونعمة إيش؟ مو مجددة، دائما يعني دائما تحصل، كل يوم يقوم الحمد لله معافى، لو جاء إنسان قال الحمد لله الله عافاني أسجد السهو، كل يوم عافى الله سجد السهو، كل ما نزل راتب سجد السهو، هل يسن له ذلك؟ لا، النعم لا تزال، النعم لا تنقطع، وما بكم النعمة فمن الله، وإنما التي جاء السجود فيها هي النعمة التي إيش؟ تجددت وهي غير متوقعة، كان رزق الإنسان بمولود أو شفاه الله جل وعلا المرض، ها؟ أو جاءته ترقية لم يعلم بها، حينئذ قد يسجد إيش؟ للسهو، أو يوفق للذهاب الحج بعد أن كان عسيرا عليه أو ما شابه ذلك، فحينئذ يسجد سجود الشكر. وأما النعم التي اعتاد على الإنسان وتتكرر عليه فلا سجود فيها. وسجود الشكر أيضا كسجود التلاوة لا يشترط له ما يشترط للصلاة. قال وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، يسجد الإنسان على هيئته على حالته ولا من غير طهارة، ولو من غير استقبال القبلة. نعم نقف أو هذا ما نأخذ أسئلة إن شاء الله. نعم إذا نسي ركنا ودخل في الركعة الثانية فإنه يلغي الركعة الأولى. يعني هذا رجل نسي التشهد الأول، نسي السجدة الثانية، سجدة واحدة ثم قام وقرأ، بدأ الآن في الركعة الثانية وتذكر أنه في الركعة التي قبلها نسي سجدة، ماذا نفعل؟ نقول اعتبر الركعة الأولى ملغية، وتكون هذه الركعة الآن هي الأولى بالنسبة لك وتلك الأولى ملغية، واسجد للسهو بعد السلام. نعم الخشوع شيء، والطمأنينة هي الثبات والاستقرار، والخشوع أمر قلبي والطمأنينة أمر فعلي ظاهر. نعم احنا قلنا الصحيح الذي هو قول جماهير الصحابة والعلماء أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ خلف الإمام، هذا هو السنة، وليس من السنة أن الإمام يترك للمأموم وقت القراءة، لم يثبت هذا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإمام يترك فترة حتى يقرأ المأموم، بل يقرأ الإمام الفاتحة فإذا فرق فهدأ بالصورة والمأموم ينصت، ليس عليه إلا ذلك، هذا هو الصحيح والذي عليه أكثر أهل العلم. نعم أحمد بن أحمد المشهور عندهم أن قراءة الفاتحة ركن حتى على المأموم، ثم اختلفوا أين قرأوها، لكن الثابت في الأحاديث وفي قول عامة العلماء والصحابة ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة مستقلة في إثبات أن المأموم في الصلاة الجهرية لا يقرأ خلف الإمام، له رسالة نفيسة جمع فيها الأدلة وأقوال العلماء. نعم بعد التشهد الأخير يعني قبل أن يسلم، لا ليس هناك دعاء استفتاح، وإنما إذا فرغ من التشهد وقرأ الصلاة الإبراهيمية يدعو بدعاء الأربع، اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم، عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، من فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو ما شاء، وليس هناك استفتاح. نعم. يأتي بركعة، رجل بعدما سلم قال أوه الركعة الثانية أنا نسيت أن أقرأ الفاتحة أو نسيت أن أركع، نقول خلاص قم واستقبل القبلة واركع ركعة واحدة ثم سلم ثم اسجد للسهو ثم سلم. أما إذا طال الفصل يعني خرج من المسجد ولما ذهب البيت قالوا أنا نسيت سجدة من الركعة الثانية، نقول آت الصلاة كلها الآن، إذا طال الوقت تعيد الصلاة كاملة. نعم نقول الأصل بقاء ما كان على ما كان، يعني رجل متيقن أنه على وضوء ثم شك هل انتقض وضوءه، نقول الأصل بقاء الوضوء حتى تيقن زواله كما ذكرنا، فمن توضأ وتيقن من وضوءه ثم شك هل انتقض ولم ينتقض نقول هذا الشك ملغي لا اعتبار كالعدم. نعم ما سمعت سجود السهو يقال فيه ما يقال في سجود الصلاة، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وجاء في ذاك حديث سجد وجد الذي خلق وصور شق سمع بصر بحول قوة لا حول، لكن لو قال سبحان ربي الأعلى كفى. الشكر أيضا يقول سبحان ربي الأعلى وله أن يثني على الله عز وجل، لكن لم يجي فيه لفظ معين. قام للثانية رفع اليدين لا يكون القيام الركعة الثانية، يكون قيام الركعة الثالثة، أما إذا قام الركعة الأولى إلى الركعة الثانية فإنه يكبر دون رفع اليدين، أما رفع اليدين إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة يرفع يديه إذا قام. السنة إذا قام حج العين رضي عنه قال يقول كان إذا قام رفع يديه، إذا قام هذا الصحيح. نعم إيش ما أنا ما فهمت ترى سؤالك ما سمعت إيه نسي الركوع إذا وهو في السجود نقول قم اذهب الموضع شو نسيت؟ قال نسيت الركوع، نقول قم واركع وارفع وأكمل صلاتك. يعني يبدأ من حيث نسي. فإذا يعني مثلا سجد سجدتين وفي السجد الثاني تذكر أنه لم يركع، نقول كل ما فعلته ملغي، وقم واركع وارفع واسجد سجدتين وأكمل صلاتك. نعم. التورك في التشهد الثاني في الصلاة ذات التشهدين. كل صلاة فيها تشهدان السنة أن يتورك الإنسان في التشهد الثاني. أما الصلاة التي فيها تشهد واحد فقط كالفجر أو السنن والاستسقاء وغيرها فإنه يفترش. بعد الصلاة ثبت أن عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أصواتهم. يقول ابن عباس رضي عنه في صحيح البخاري قال كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، وقال في لفظ آخر كان رفع صوتي بالذكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويرفعون أصواتهم مو في التسبيح فقط في أول الصلاة، سامعكم السلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله متى السلام منك السلام تبارك الله الكرام لا إله الله وحده لا شريك، هذا فقط. أما إذا جاء إلى التسبيح سبحان الله سبحان الله فإنه لا يرفع صوته. نعم. لكن رفع الصوت هو الرفع بحيث يسبع الإنسان من بجانبه. تصلي تحت المسجد؟ لا، تصلي لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إيه لكن تحت المسجد، تحت المسجد تصلى في أي وقت. تحية المسجد ليس فيها وقت نهي، تحية المسجد ليس فيها أوقات نهي، أينما دخلت تصلي ولو كان في أوقات النهي، وإنما النهي عن التنفل المطلق فقط هكذا. أما الشيء اللي له سبب كدخول المسجد كركعتي الطواف فإنه يصليها في أي وقت. لا هذا مو صحيح، مو صحيح، بل لو دخل قبل دقيقتين قبل دقيقة يصلي ركعتين، إن شاء أن يتأخر يجلس في الخارج هذا أمر له، لكن ليس هناك ما يدل أنه يقف هكذا ينتظر حتى يدخل وقت المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحديث قتادة إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي، وهذا عام يعم كل الأوقات. نعم. في صلاة النافلة تشهد يعني في التشهد الأخير لا ما يصح إلا الإبراهيمية. أما الصلاة ذات التشهدين مثل المغرب والعشاء ففي التشهد الأول تقرأ فقط التحيات ليس في الصلاة الإبراهيمية. أما التشهد الأخير في أي صلاة الأخير سواء صلاة ركعتين أو ثلاثة أو أربع فلا بد فيها من الصلاة الإبراهيمية كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في النافلة طبعا. نعم. لابد تذكر كيف، بس الإمام إذا قام واستتم قائما تذكر أنت حتى تنبه بأنه قد نسي حتى يأتي بالتشهد، لكن إذا قام واستتم قائما ما يرجع. لكن إذا تو رافع يعني تو بيرفع نفسه ثم قلت سبحان الله وتذكر ورجع لا بأس. أما إذا استتم قائما فلا، كما جاء في حديث المغيرة قال إذا استتم أحدكم قائما فلا يرجع. نعم. إذا إيش؟ القراءة بعد قراءة أي سورة بعد الفاتحة سنة، لو ترك الإنسان لا شيء عليه، فليس فيه سجود. السنن تركها ليس فيه سجود سهو. نعم. التورك بحسب صلاتك أنت مصحب صلاة الإمام. فإذا كان هذه الجلسة هي بالنسبة للإمام هي الأخيرة فيتورك مثلا، لو جئت الإمام في الصلاة العشاء أدركت معه ركعة الأخيرة وأنت صليت ركعة واحدة فهو الآن سيتورك، لكن أنت تفترش ولا تتورك إلا في التشهد الأخير بالنسبة لك مو بالنسبة للإمام. آخر سؤال. نعم. واجب؟ لا نقول واجب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها ولم يأذن لأحد في تركها. ولما كان يخطب دخل رجل وجلس قال قم فصلي ركعتين وأوجز فيهما، فدل على أنه يتأكد الإنسان أنه ما يجلس يصلي ركعتين، لكن ما نستطيع أن نقول واجب. نعم شيخ. ثبت في صلاة الظهر حديث أبي سعيد الخدري أنه ربما قرأ ركعة سورة قصيرة في الركعة الثالثة والرابعة في الظهر خاصة، ثبت أنه كان يقرأ أحيانا سورة قصيرة في الركعة الثالثة والرابعة كما في الأولى والثانية. خلاص طيب، جزاكم الله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.